القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. نحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى أحلى النغمات. وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دنيا، يوم وليلة أحلى النغمات. وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة للاحتفال بعيد تحرير طابة الذي يوافق 19 من مارس. كل عام وحضرتكم بكل خير، وهيا نستمع لباقة متنوعة من أجمل الأغاني الوطنية وبكل حبي للحياة والبلدي. بكل حبي للحياة والبلدي، وبكل بسمة فوق شفايف ولدي. بكل حبي للحياة والبلدي، وبكل بسمة فوق شفايف ولدي. وبكل شوق الفجر وشروقي، وبكل نبض الثورة فاروقي. وبكل شوق الفجر وشروقي، وبكل نبض الثورة فاروقي. قتلك وانا ضامي جراح الامس، حالف لرجعلك عيون الشمس. قتلك وانا ضامي جراح الامس، حالف لرجعلك عيون الشمس. مستمعينا على شط بحر النغم بصوت العندليب عبد الحليم حافظ في سهرتنا الليلة بمناسبة احتفالنا بتحرير طابة. وهنستمع الآن لصوت مصر شادية ومصر اليوم سعيد.

بالنصر وطرد عدوتنا، ونهارها تقابلك أمتنا، ونهارها تقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة. يا رايح يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحنينة. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحنينة. معنا الأعزاء، غنت الفنانة القديرة عفاف راضي باقة مختارة من أجمل الأغنيات الوطنية في حب مصر، حيث شدت حبك أصيل. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. يا زادي عينيا وأغلى مني عينيا، يا أحلى شيء في عينيا. رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم، ونزلنا مع صوت عفيف راضي مع أجمل ما غنت في حب مصر بمناسبة احتفالنا الليلة بتحرير طابة، وهي نستمع إليها الآن. ومصر لكل المصريين، مصر المليئة المين، مصر الحر لكل المصريين مستمعين بصوت الفنانة الكبيرة عفاف راضي في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم مع أجمل الأغاني الوطنية في حب مصر وأحلى بلد بلدي وأشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. واسمي يا حلالي ساعة ما تقول يا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم انتي حياتنا وانتي رايتنا ادي الفرحة بفرش غيرنا. انتي حياتنا وادي النصر منور بيتنا. يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم بلد بلدي مستمعينا بصوت الفنان القدير محمد قنديل في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم مع أجمل الأغاني الوطنية. وهنستمع الآن لصوت سندريلا سعد حسني ودولامين. دولامين ودولامين دولامين ودولامين